ثم ركعت. لما نهض الإمام نهضت ومشيت خطوتين ودخلت في الصف، لا بأس صلاتك صحيحة. أو وانت راكع جاء واحد مثلك وكبر وركع معك فكذلك ولو استمرت في الصف. لأن هذا اللي فيه قصة حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما جاء والنبي راكع فجاء مسرعا وكبر قبل الصف وركع، ولما نهض النبي دخل في الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تفعل، لا تعود لهذا الفعل، ولم يأمره بإعادة الصلاة، دل على أن صلاته صحيحة. إلا أنه ما يستحسن، إن الإنسان إذا خشي تكبيرة الإحرام أو خشي إن الإمام ينهض من الركوع إنه يسعى سعي شديد يجي يركب ركب، فهذا ما ينبغي. النبي يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية وما فاتكم فأتموا. لكن لو فعل تكثير، لو فعل مثل ما فعل أبو بكرة رضي الله عنه فإن هذا لا بأس، صلاته صحيحة. لكن الأولى ألا يفعل، بل امشي وعليه السكينة والوقار، وما أدرك من الصلاة أدركه بهدوء. أما يكون يسرع أو يركض أو كذا، لا، هذا النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرنا أن نأتي إلى الصلاة بالسكينة والوقار. فلذلك قال إذا سمعتم الإقامة، وهذا الذي يحدث من كثير من الناس، إذا سمع الإقامة أو سمع أن الإمام بيركع قامهم من ركض ركض شديد، هذا خلاف السنة. النبي يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة مطمئنين فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ولا ينبغي أنه يأتي ويسعى سعيا شديد من أجل يدرك الركعة. نعم، لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، رواه البخاري. دعا له النبي بالحرص، لأن الذي حمله على ذلك الحرص على الصلاة ولم يعلم بالنهي، إن النبي نهى عن هذا، فلذلك النبي دعا له الخير، قال زادك الله حرص لكن لا تعود إلى هذا، لا تعود. والنبي يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، لا تعود أنك تجي تركض ومن تركع ومن كل هذا، ما عليك، اللي تدرك الحمد لله، ومن ما تدرك تقضي. لماذا إن رفع والشاهد منه أن النبي ما قال له أنك ما أدركت الصلاة، مع أنه قال أعد صلاتك، لكن ما قال له، فدل على أنه يدرك الصلاة وأن ما فيه أنه مدرك للركعة. نعم، إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. فصل في إيش؟ وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. إن رفع الإمام رأسه من الركوع إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. نعم، إذا مثلا جاء مسرع ثم كبر، أو مثلا ما وجد في الصف مكان وكبر وحده ثم ركع الإمام وركع معه وهو وحده ثم نهض الإمام وهو وحده، ما صحت صلاته. لكن لو جاء معه شخص وكبر وركع معه فقد أدرك الصلاة، هو والذي جاء معه. المهم أنه فإن نهض الإمام من الركوع وما صف واحد، لا دخل في الصف هو ولا جاء أحد وصلى معه، فهي لم تصح تلك الركعة، لأنه أصبح فذا، وصلة الفذ خلف الصف لا تصحنا. فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم، إذا كان في المسجد لا يشترط أن يرى الإمام ولا يشترط أن يرى المأمومين إذا كان داخل المسجد. فلو صلى مثلا إنسان أو صلى جماعة في بدروم مثلا الحرم الآن، أو في الخلو في المسجد بدروم المسجد، لكنه في المسجد ويسمع صوت الإنسان يسمع التكبير فهذا صلاته صحيحة. لكن إذا كان خارج المسجد ولو سمع الصوت ما يكفي، يشترط مع سماع الصوت أن يرى الإمام أو بعض المأمومين إذا كان خارج المسجد. أما في داخل المسجد ما يشترط فيه. لو صليت مثلا، لو كان عندك غرفة مثلا بالحرم وصليت فيها وانت تسمع الصوت ولو ما شفت المأمومين فصلاتك صحيحة. لكن لو كنت مثلا في خارج المسجد مثلا خارج الحرم، من شرط الصلاة خارج الحرم أن ترى بعض المأمومين، ما شفت أحد لا الإمام ولا المأمومين ما صحت صلاتك. نعم. ويمكن لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجا، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام. نعم، إذا رأى الإمام أو ما رأى الإمام لكن رأى بعض المأمومين، ولو يرى واحد من المؤمنين أو اثنين منهم اللي صلوا خلف الإمام يكفيه. نعم، إذا كان خارج المسجد، أما داخل المسجد ما يشترط هذه الشروط. نعم. ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. نعم، حتى ولو كان مثلا الرؤية في بعض الصلاة يراهم إذا كانوا واقفين، لكن ركعوا أو سجدوا ما يشوفهم يكفي. إذا كان يراهم ولو في بعض الحالات، يراهم في حالة القيام أو في حالة الركوع أو في حالة السجود، هذا يكفي. مجرد رؤيتهم ولو في بعض الصلاة فإنه يكفي وتصح الصلاة. نعم. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم تصح الاقتداء. نعم، هذا إذا كان، لو مثلا فرضنا أنك في بيت وقريب من الحرم أو ملاصق للحرم، هذا لابد أنك ترى بعض المأمومين. لكن إن كنت في بيت بينك وبين الحرم مثلا أو بينك وبين المسجد طريق والسيارات رايحة وجاية منهم، فهذا ما تصح. لكن هذا قول، والقول الآخر أنه إذا رأى المأمومين تصح الصلاة ولو كان بينهما طريق، وهذا رجحه كثير من العلماء أن إذا كان يرى بعض المأمومين أن الصلاة تصح ولو كان بينهما طريق، ولو كان بينهما نهر تمشي فيه السفن أو طريق وتمر معه السيارات أو المشاة، الصحيح أنها تصح إن شاء الله صلاته إذا رأى بعض المأمومين. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. نعم، تصح الصلاة لو كان الإمام صلى في مكان مرتفع عن المأمومين، الصلاة صحيحة، إلا أنه يكره للإمام أن يكون في مكان أعلى من المأمومين. هذا إذا كان الإمام وحده، أما لو كان الإمام ومعه مجموعة في مكان مرتفع فلا بأس. فلو قدر أن هناك مسجد مثلا من دورين والإمام يصلي فوق، أو المسجد مثلا له بدروم في ناس يصلون تحته، فلا بأس، لأن الإمام ما هو وحده، يصلي معه مجموعة. لكن لو صار الإمام وحده فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة، يكره ارتفاع الإمام عن المأمومين إذا كان وحده، إذا كان الارتفاع أكثر من ذراع فهو يكره كراهة. لكن إن كان معه أحد يصلي تزول الكراهة، فلا فيه كراهة فلا بأس. حتى لو مثلا صار هناك سبب، لو صلى مثلا الإمام لأمر من الأمور في المكبرية ومعه ناس فلا فيه كراهة، لكن وحده مكروه، فهو مكروه أن يصلي وحده مرتفع. إذا كان معه ناس زالت الكراهة، أو إذا كان الارتفاع قليل مثلا مقدار ذراع أو أقل من الذراع فهذا أيضا لا بأس به ولا في كراهة. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره. اي نعم هذا يعتبر به. نعم. لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلي جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم. نعم هذا الاستدلال على كراهية الارتفاع إذا كان أقل من ذراع فلا يكره، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب في الأول في أول الأمر عندما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، لأن المسجد كان محل بستان فيه نخيل، فقطعوا النخيل وجزء منه مقبرة وأزالوا القبور وأبعدوها إلى مكان آخر، وقطعوا النخيل وعمر مسجده عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان النخيل اللي هم قطعوها جعلوها في جزء من المسجد، وكان من جملتهم واحد يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان فيه امرأة من الأنصار رضي الله عنها عندها غلام النجار، وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إني أريد أن أصنع لك منبرا تخطب عليه يوم الجمعة، فأذن لها صلى الله عليه وسلم فعملت المنبر. ولما أتي به في أول جمعة في أول جمعة يخطب على هذا المنبر، وإلا فهو صلى جمع كثيرة وهو يخطب على جذعها النخلة. فلما أتى عليه الصلاة والسلام ودخل وقصد المنبر صلى الله عليه وسلم جعل الجذع يحن وله صوت سمعه كل من في المسجد أسفا على أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوزه وذهب إلى المنبر، وهو كان ينتظر كل يوم أنه يقف عليه وهو جذع يابس، فجعل يحن ويسمع حنينه كأنه حنين مثل حنين الناقة التي فقدت ولدها. فرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه وضربه وسكت، ثم عاد إلى المنبر. فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن هذا الجماد سمع له صوت من أجل فراق النبي عليه الصلاة والسلام له، فهذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الجماد صوت وحن هذا الحنين من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما كان يفعله كالعادة عليه أنه يخطب فوقه. فهذا يعتبر معجزة من معجزاته، كرامة من كراماته عليه الصلاة والسلام، فهذه معجزة، مثل ما كان يسبح الحصى بيده صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان يقول إني لا أعرف حجرا بمكة، كنت إذا مررت من عنده يقول السلام عليك يا محمد وهو حجر. فهذا ليس بغريب أن الله سبحانه وتعالى ينطق الجماد ويتكلم، ومثل ما قالت السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، فهذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك فالله على كل شيء قدير. ويوم القيامة في نص القرآن أنها تشهد الجلود والأيدي على الناس، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع المنبر صلى بهم الجمعة، خطب صلى بهم الجمعة، ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام صلاة يعلمهم كيفية أداء الصلاة وصعد على المنبر، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هنا حينما قال لأن النبي صلى على المنبر، فالنبي صعد على المنبر وكبر ورأى الناس كيف يفعل عليه الصلاة والسلام بالتكبير ورفع يديه، ثم كيف يركع، ثم كيف ينهض، ثم لما أراد أن يسجد تأخر ونزل، رجع القهقرى يعني يمشي من خلفه حتى نزل مع درجة المنبر وسجد على الأرض. ثم إنه لما انتهى من صلاته قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وليأتم بكم من بعدكم، من أجل أنتم تشوفون كيف الصلاة وكيف أصليها، ثم اللي من بعدكم يقتدون بكم، ثم الذين من بعدهم يقتدون بهم، وهكذا. فالنبي فعل ذلك من أجل يقتدي به الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب. نعم، كما يكره للإمام الصلاة في المحراب، محراب المسجد، يكره للإمام أنه يدخل فيه ويصلي فيه، لأنه إذا دخل استتر عن المأمومين ولا يروه إلا اثنين أو ثلاثة الذين خلفه فقط. فيستحب للإمام أن يكون بازر والصف كله حتى يقتدوا به، ولو مثلا سبحان الله ضعف صوته أو ما سمعوه، رأوه برؤية بأبصارهم، فلذلك يكره. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم توجد تلك المحارب، والمحراب هو الذي يسمونه الطاق، لأنه هذا هو الطاق الذي يجي على هذه الكيفية، يسمى الطاق، طاق القبلة، وهو المصطلح عليها الآن أنه يسمى محراب، وإلا فلا كانت توجد المحاريب. وأما في الآية الكريمة في قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه من سبح بكرة وعشية، فالمحراب إذا ما هو بالمحراب اللي احنا نعرف، المحراب هذا مكان العبادة، غرفة يدخل فيها ويتعبد ويصلي فيها، من هي المحراب اللي يكون في المسجد، لا، هذا المحراب محل العبادة ومحل التعبد، الإنسان ينفرد فيه عن الناس وعن التشويش ويصلي فيه. وسمي محراب لأنه فيه في العبادة والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والانتهاء لله، فهو فيه محاربة للشيطان، وسمي المحراب من هذا. أما المحراب هذا فهو اسم اصطلاحي وحادث، والنبي ما وضع في مسجده عليه الصلاة والسلام محراب، لكنه بعد ذلك عمله المسلمون واتفق عليه المسلمون، وصار فيه فائدة كبيرة للعلم بأن هذا مسجد. ثم كذلك المنائر، ما كان على زمن النبي المسجد فيه منارة، لكنها عملها المسلمون، وهذا فيه مصلحة بينة، يعرف المسجد، يعرف الناس المسجد، ويعرفون جهة القبلة، لأنه لولا المحراب كان تدخل مثلا في المسجد ما كل مسجد يتضح، ما تدري وين زبلته، لكن هالمحراب هذا حصل فيه راحة للناس، يعرف ان هذا اتجاه القبلة، ومن برا يعرف ان هذا مسجد، وكذلك المنايب، فهذا فيه مصلحة، فلذلك اتفق المسلمون عليه. نعم. روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، يعني رؤية الكراهة أن كون الإمام يصلي داخل المحراب، هذا روي عن بعض الصحابة الكراهة فيه لأنه يستتر عن بعض المأمومين، ما يشوفونه إذا دخل في المحراب. نعم. فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. نعم، إذا كان المحراب واسع أو ما له قعر بعيد ما يمنع رؤيتهم فلا بأس بذلك. نعم. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. نعم، كذلك أيضا يكره للإمام وغير الإمام أنه يصلي النافلة في مكان ما صلى في الفرض، فالأفضل والمستحب في حقه أنه إذا محل يصلي فيه الفريضة السنة يأتي به في مكان آخر، هذا إذا كان مكان متسع، أما إذا لم يجد غيره فلا بأس أنه يصلي النافلة مكان ما صلى، لكن هذا إذا كان في متسع ممكن. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لما كان الغالب إن يوم الجمعة نحن زحام والغالب أنه ما يتسع للإنسان يصلي فرضه مكان والسنة في مكان، أو ربما أنه ما يفعل ذلك إلا ربما يرتكب محظور ثم يقطع صلاة هذا ولا يضايق هذا، فهذا لا يفعل. فلذلك قال العلماء رحمه أنه يوم الجمعة ينبغي أنه يصلي النافلة في مكانه لئلا يؤذي الناس، أما إذا كان متسع فهذا لا بأس. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ويستحب نعم يستحب للمأموم إذا سلم الإمام أنه ما ينصرف قبله، فالمأموم ما ينصرف من مصلاه أو من مكانه، والإمام إلى الآن مستقبل القبلة حتى ينصرف الإمام. فإذا أنصرف الإمام، ولذلك جاء في الحديث أن النبي قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإذا سلم الإمام تنتظر حتى ينصرف إلى الناس، ما دام توجه للقبلة ما ينبغي لك أنك تنصرف، تنتظر حتى ينصرف إلى الناس، لأنه أيضا يحتمل قد يكون عليه سهو وأنه سيسجد للسهو، انتظر حتى ينصرف، فإذا انصرف عرفت أن الصلاة انتهت ولا في شيء. وأيضا ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويكره للإمام أن يطيل الجلوس في مكانه مستقبل القبلة لأنه يحرج المأمومين ويشق عليهم، بعض المؤمنين يريد ينصرف، فإذا منك أنت الإمام جلست ولا انصرفت تشك عليهم، أما أي يخالف الحديث وينصرفوا وإلا تشك عليهم من الجلس وينتظرونك. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيل من حيث يسلم صلى الله عليه وسلم، يمكث مستقبل القبلة ريثما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف على المأمومين. فبهذا المقدار الذي كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أنت أيها الإمام أن تعمل بهذا. إذا سلمت على اليسار تقول: أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تنصرف على المأمومين. هذا هو السنة. ولا ينبغي المأموم أنه ينصرف والإمام ما انصرف. نعم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. نعم، يعني هذا مما يستحب في حق الإمام، حق الإمام ما ينبغي له أنه إذا سلم يجلس مستقبل القبلة، المأمومين ينتظرون وينصرف حتى ينصرفون، فينبغي للمأموم أن ينصرف إما باتجاه المأمومين أو باتجاه قصده. إذا كان ينصرف يبي يذهب مع هذا الطريق ينصرف جهة هذا الطريق، ينصرف قليل ثم يقوم، فلا بأس بذلك. أو ينصرف حقه، وهو مخير إن ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن شماله. هنا فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفنا. نعم، إذا كان صلى معهم نساء فالأولى للإمام أن يتأخر ما ينصرف بمقدار ما تنصرف النساء، لأنه إذا انصرف سينصرف الناس ويقومون ويختلطون مع النساء في الخروج، فالأولى أن ينكثون قليل حتى إن النساء تنصرف عنهم. نعم، وهذا مستحب استحبابنا، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، لكان خلفهم نساء إذا سلم ما بادر بالانصراف حتى يظن النساء خرجتنا. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. نعم، النبي قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فكما انه لا يجوز المسابقه في الركوع ولا في السجود، كذلك الانصراف ما يدق للمأموم ان ينصرف قبل الامام. نعم. قال في المغني والشرح: الا ان يخالف الامام السنه في اطاله الجلوس. نعم، اذا خالف الامام السنه، يعني مثلا صار في وقت مقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الله جل وعلا، وزاد على ذلك، فلهم ان ينصرفوا لان الامام خالف السنه. ما دام خالف السنه يخالفونه يتركونه، فهو المفروض انه ما يخالف السنه، وانه ما يمكث مستقبل القيله بهذا المثال فقط ولا يزيد عليه، من لا يحرج المامومين الذين ينتظرونه ينصرف ثم جلس ما انصرف. فهم إذا أطال الجلوس ولم ينصرف تركوه وصرفوا. إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس بذلك، ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة. بلا حاجة، نعم، يكره أن يقف المأمومون محاذين للسواري إلا إذا كانوا حاجة، لأنها تقطع الصف. مثلا الصف، لو مثلا الصف جاء من العمود هذا إلى العمود هذا، يكره من الإنسان يصف وراء العمود، يصير العمود بينك وبين الإنسان اللي صار، إلا من حاجة أو من ضرورة أو زحام، فهذا لا بأس به وتزول الكراهة. ولكن لو فعلت ذلك الصلاة صحيحة، إلا إنه من مكروهات الصلاة، فهو يكره الصفوف بين السواري والأعمدة إذا قطعنا الصفوف. أما إذا كان ما يقطع الصف فلا بأس، بحيث أن السارية تكون خلف ظهرك، هذا لا بأس بذلك، لكن المهم هو كونه تقطع الصف. نعم. لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. نعم، إذا كان الصف قصير من العمود إلى العمود بس ما بينهم فلا فيه كراهة، لأنه ما قطع شيء. المهم إذا تقطع الصف صار ولا العمود أشخاص ولا العمود الثاني أشخاص. أما إذا كان الجماعة شويين وعلى مقدار ما بين العمود إلى العمود فلا فيه كراهة، لأنه ما قطع شيء من الصفوف. نعم. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه. نعم، يحرم أن يقام مسجد بقرب مسجد لقصد الضرار، أن يكون مسجد قريب ثم يأتي والناس عامرين وبالصلاة فيها الإمام وفيها الجماعة ويصلي بها الناس، ثم يأتي آخر ويبني بقربه مسجد علشان يأخذ الناس يصلوا بهذا المسجد، ما يجوز ويحرم، ولا ينبغي لمن له سلطة أن يأذن لهم بهذا، ينبغي يمنعهم من هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يحرك المسجد الذي بني أخيرا، لما بنى مجموعة من المنافقين والعياذ بالله مسجد قرب مسجد قباء، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم ما قصدوا بذلك المسجد إنهم صلاة، لكنهم قصدوا بذلك ليشقوا العصا وليفرقوا الجماعة وليكون مأوى لهم أي معشر المنافقين يجتمعون به ويتركون مسجد قباء. فلما عمروها أتوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إننا قد عمرنا مسجد علشان نصلي في وقت شدة البرد وقت الظلمة وللضعيف وكذا وكذا، ونحب أنك تجي تصلي فيه لنا أول الصلاة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إننا الآن على سفر عندما أراد غزوة تبوك، وإذا رجعنا نصلي فيه. فانتظروا حتى يأتي النبي ويفتتح لهم بالصلاة. فلما أن النبي قفل راجع من غزوة تبوك وأقبل على المدينة نزل عليه القرآن بقوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى المدينة أمر بعض أصحابه وقال اذهبوا فحرقوه واهدموه ولو كانوا فيه، امتثالا لأمر ربه. فذهب مجموعة من الصحابة وأخذوا السعف وشبوا فيها النيران ودخلوا المسجد وأحرقوه وهدوه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مسجد الضرار لأنه كان قريبا من مسجد قباء، ومعروف مكانه يمكن ما بينه وبين المسجد 100 ذراع أو قريبا من هذا حسب ما وصف لنا بعض الأخوان. مكانه قريبا اللي يستقبل القبلة في مسجد قباء يكون خلفه، فهد ومن ذلك الوقت لم يعمر بل بقي خراب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهده امتثالا لأمر الله. فالمصنف رحمه الله يقول أنه يحرم الإنسان مسجد قائم ولا فيه ناقص ولا فيه شيء ثم يقوم واحد ويبني مسجد جنبه، لا ما يمكن من جنبه، ويهدم المسجد الأخير إذا كان فيه ضرر على المسجد الأول. نعم. فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ